بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله إمام المتقين وقائد غر المحجلين وإمام الدعاة إلى الله، الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، وخير عباد الله وأفضلهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله، رئيس وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمدير العام لفرع الرئاسة للهيئة في المنطقة الغربية. إني أشكر الله جل وعلا على هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه على بصيرة، ومن الآمن بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي يرضيه، وأن يبارك في جهود الجميع، وأن ينصر بنا جميعا دينه، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يعينهم على كل حق، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يجعلهم وإيانا من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواب كريم. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا المشروع العظيم وهذا العمل العظيم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المنطقة، منطقة الطائف، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ سعيد قرني رئيس الهيئة في هذه المنطقة. أشكرهم جميعا على هذه الدعوة لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في جهود الجميع، وأن ينصر بهم الحق، وأن يخذل بهم الباطل، وأن يمنحهم التسديد والتوفيق فيما يأتون ويذرون. وإني أشكر أخي صاحب الفضيلة الشيخ فراج على كلمته القيمة وعلى دعواته الطيبة، وأسأل الله أن يجعله مباركا، وأن يعينه على كل خير، وأن يبارك في جهوده، وأن ينفع به عباده. كما أشكر أخي الشيخ سعيد على كلمته أيضا، وأسأل الله أن يبارك فيه وفي إخوانه، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن ينصر بهم الحق، إنه جل وعلا سميع قريب. أيها الإخوة في الله، تعلمون عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا الواجب أمره عظيم، وأنه منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهج أتباعهم بإحسان، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأن مقصود الولايات كلها الشريعة هو إقامة أمر الله والنهي عما نهى الله عنه، والأمر بما أمر الله به، هذا هو المقصود من الإمامة العظمى ومن جميع الولايات. المقصود منها كلها هو إقامة أمر الله في أرض الله، وإصلاح أمر عباد الله، وتوجيههم إلى الخير، وإلزامهم بالحق، ومنعهم من الباطل، وإقامتهم على الطريق الشرعي والصراط المستقيم. هذا هو مقصود الولايات كلها، أن يستقيم الناس على أمر الله، وأن يدعوا ما حرم الله، وأن ينفذوا أمر الله، وأن يقفوا عند حدود الله، وأن يجاهدوا في سبيل الله من خرج عن السبيل حتى يلتزم بالسبيل. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه حال المؤمنين والمؤمنات قديما وحديثا، من عهد آدم إلى يومنا هذا، من عهد أول الرسل نوح إلى يومنا هذا، هذه وظيفة الرسل، وهذه طريقتهم، وهذه أوصافهم، وهذه أوصاف أتباعهم الإسلام، أنهم أولياء فيما بينهم، ليسوا أعداء ولكنهم أولياء، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، لا غش ولا خيانة ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا ظلم، بل إخوان متحابون في الله، متعاونون بالبر والتقوى، متعاونون بالمعروف متناهون عن المنكر. هذه حال المؤمنين، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سعر الجسد بالسهر والحمى. متفق على صحته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أعصابه. فالمؤمنون شيء واحد، يتناصحون ويتعاون بالبر والتقوى، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، امتثالا لأمر الله وطاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلو من بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. والله يقول جل وعلا عن الرسل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فالله أرسل رسل بالبينات يقيم للناس دينهم بالوعظ والتذكير والتبشير والإنذار وبالحديد أيضا. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لنا الله حجة. قال جل وعلا في كتابه العظيم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيين لم يستحضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعلهم أهل الفلاح بسبب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف عن المنكر. هذا شأن الرسل، وهذا شأن أولياء الله المؤمنين، دعاة للحق وهداة للخلق بالبينات والأدلة الشرعية والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك. فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات أن يقوموا بهذا الواجب الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، طاعة لله وإخلاصا له ومحبة له وتعظيما له، وقصدا لرحمة العباد وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإنقاذهم من أسباب الهلاك بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الدعاة إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمتهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإنقاذهم من أسباب الهلاك، ودعوتهم إلى أسباب السعادة والنجاح، بالكلام تارة وبالقوة تارة، كما سمعت في قوله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل. ثم قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فمن كفى في الكلام التوجيه الإرشاد فهذا هو المطلوب والحمد لله. ومن أبى إلا العناد والمخالف وجب أن يقوم بالحديث على الطريقة الشرعية ومنهج الشرعي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن هذا الباب الجهاد في سبيل الله، فإنه من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا أمكن دعوة الناس إلى الإسلام وترغيبهم فيه ودعوتهم ودخولهم فيه بدعوة فهذا هو المطلوب، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل الحكمة وبالعرس الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالدعوة إلى الله هي الأمر الأول، دعوة الناس إلى دين الله وترغيبهم بالحق وإنذارهم من الباطل وإقامة الحجة والبيان والدليل لعلهم يستجيبون فيدخلوا في الحق ويبتعدوا عن الباطل. هذه دعوة الرسل، يبدأون الناس بالدعوة والتوجيه والإرشاد والترهيب والترهيب، فإن أبوا ولم يستجيبوا شرع الله لعباده الجهاد، وكان ذلك على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه بعد الدعوة والبيان والإرشاد والترهيب والترهيب، الجهاد بالسيف عند قدرة على ذلك لمن أبى إلا في القتال، إلا من كان من أهل الجزية فإنه تقبل من الجزية كاليهود والنصارى والمجوس. فهكذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب عليهم أن ينهجوا هذا النهج وأن يجتهدوا في دعوة الناس إلى الخير وتبصيرهم بالحق بالأسلوب الحسن والترهيب الترهيب والصبر على ذلك ورحمتهم والرفق بالجاهل، فإن الله سبحانه يعطي على الرفق ما لا يعطي على الجهل. ولهذا قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومعرفة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الظالم له شأن آخر. فالمؤمن الداعي إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر يلزمه ويجب عليه أن يعتني بالدعوة بالأسلوب الحسن بالإيضاح والبيان الترغيب والترهيب مع الصبر على الأذى في ذلك، كما قال الله عن لقمان رحمه الله أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالمؤمن هكذا يكون في دعوته إلى الله صبور حكيم رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه حليم عند وجود الجاهل صبور على الأذى حتى ينفذ أمر الله لعباد الله وحتى يعلمهم شريعة الله بالأسلوب الحسن والرفق والحكمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: إن الرفق لا يكون بشيء لا زانه ولا ينزع بشيء لا شانه. ومعلوم عنه صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس وأحلم الناس وأصبر الناس عليه الصلاة والسلام، وصبر على الدعوة في مكة مع الرفق والحكمة وعدم مد اليد لا بضرب ولا غيره، بل يدعو ويصبر على الأذى. فمن أجاب فالحمد لله، ومن لم يجب فقد قامت عليه الحجة. فلما هاجر المدينة جاهد من قاتله وترك من سالمه، ثم شرع الله القتال بدءا لمن تأخر عن الإسلام أن يقاتل ويجاهد بعد الدعوة والبيان والبلاغ، كما في قوله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وهذا مع القدرة، وإذا لم توجد القدرة فالبيان والدعوة والنشر لكفار وغيرهم. فهكذا الدعاة إلى الله المسلمون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إخوانهم المسلمين الذين قد يتعاطون بعض المعاصي، عليهم الدعوة إلى الله والرفق به ورحمة حالهم وتعليمهم وإنشادهم ونصيحتهم، لأن بعضهم قد يكون جاهلا لا يفهم ولا يعقل ما قد أتى من المنكر، قد يكون غره جلساء السوء فيبصر ويوجه إلى الخير، فإذا قبل الحق فالحمد لله، وإن أبى وعاند عمل بما يقتضيه التعليمات الشرعية من سجن أو تأديب أو غير ذلك حسب التعليمات المتبعة بين الهيئة من ولي الأمر، لأن المقصود هو دعوة الناس إلى الخير وإنقاذهم من الباطل. ومن المقاصد العظيمة العناية بإزالة الشر والمنكر وأن لا يحل محله ما هو أنكر منه، لأن الداعي الله والأمر والناهي مع المنكر على أربعة أقسام. القسم الأول أن ينهى عن المنكر ويدعو إلى الحق فيزول المنكر بالكلية، وهذا هو المطلوب. الثاني أن يزول معظمه أكثره ويبقى بعض الشيء، هذا مطلوب أيضا، لأن إزالة بعض المنكر مطلوبة. الحال الثالث أن يحل محله مثله، هذا محل الاجتهاد والنظر من الدعاة والأهل والنهي عن المنكر يلغوه ويتثبتوا، فإن كان لا يحل محله مثله لم يجز حينئذ النهي عنه إلا على بصيرة، إلا مع غلبة الظن أو التأكد من أنه يحل محله أقل منه لا مثله ولا أكثر منه. الحال الرابع أن تكون إزالته سبب حلول ما هو أنكر منه أشر منه، فلا يجوز حينئذ إنكاره بل يتأنى ويؤخر الإنكار إلى وقت آخر حتى يتحقق أو يغلب على الظن أنه يزول ولا يحل محله ما هو أنكر منه. فإذا كنت إذا أنكرت على زيد منكرا خفيفا وقع فيما هو أنكر منه من قتال وشرور أخرى تركته إلى وقت آخر. قال بعض العلماء لشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في يوم ما وقد مروا على جماعة من التتر يسكرون، فقالوا لألا ننكر عليهم؟ فقال دعوهم، لأنهم إذا أنكرتم عليهم حصل منهم القتال والفتنة والقتل أشر من السكر. فإذا كان من ينكر عليه قد يقضي به الإنكار والقتال والفتنة فيؤجل إلى وقت آخر ويعامل معاملة لا يكون فيها قتال، يكون فيها تولي المنكر بدون ما هو أنكر منه. والحاصل أن الداعي إلى الله والآن معروف أنه ممكن يكون حكيما لا نظر بعيد ولا فقه ولا تبصر ولا إخلاص ورغبة فيما عند الله لا رياء ولا سمعة، حتى تكون دعوته وجهوده في محلها، فيستعمل كلام الطيب في محله والشدة في محلها والإعراض في محله إلى وقت آخر. والهدف هو حصول المطلوب من إنكار المنكر كما هو الأسلوب الحسن والجهود الطيبة التي يراها وسيلة إلى إزالة المنكر من دون يترتب عليه ما هو أنكر منه وما هو مثله. وهذه طريقة الرسل عليه الصلاة والسلام وطريقة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد صبر أهل مكة ولم ينازعهم ولم يقاتلهم، لأن المنازعة والمقاتلة طالما هو شر وأعظم من قتل المسلمين والتضييق عليهم، فكان يكتفي بالدعوة والإرشاد والنصيحة ويكف عما سوى ذلك. وهكذا أصحابه إذا وجدوا فرصة نصحوا ودعوا، وإذا وجدوا فرصة أمسكوا. فلما هاجر صارت له حال أخرى الهجرة على حسب ما أعطاه الله من القدرة. أولا قاتل من قاتل وكف عن من كف، ثم أمر بالقتال في سبيل الله لمن قاتل ولمن يقاتل بعد الدعوة والإرشاد والتوجيه والعناد من الأعداء. واعلموا أن هذا الأمر والنهي فيه خير عظيم، وهو من الجهاد العظيم، وأنتم على خير عظيم. فاصبروا وصابروا وأخلصوا لله العمل، واحذروا الرياء والسمعة، واحذروا العنف والشدة أينما كنتم. عليكم بتقوى الله وإخلاص القصد لله، وأن يكون الهدف إزالة المنكر وإحلال الحق وإقامة الحق بالطرق الشرعية الممكنة التي تعتقدون أنها كافية في الموضوع، وأنه لا يترتب عليها ما هو أنكر وما هو أبغض إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يعطي على الرفق والحكمة واللسوب الحسن ما لا يعطي على الشدة والعنف. وقد مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. وقال عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما الى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، مع انه عدو الله الذي يقول انا ربكم الاعلى. فامرهما بالرفق لعله يتذكر ويخشى. وانتم الان في وقت الغربه، غربه الاسلام وكثره الجهل وكثره العناد وكثره من يتعاطى ما حرم الله، فلا بد من الحكمه، فلا بد من الصبر، ولا بد من إيثار الدعوة والبلاغ والبيان والإرشاد والترغيب والترهيب، لعل صاحب المنكر ينتبه ويعرف ما هو فيه من الباطل ويعود على نفسه باللوم والإنكار على نفسه فيكفيكم مؤونته. وكثير من الناس قد ينفع فيه الأسلوب الحسن فيستحي ويقبل الحق وينيب إليه، ولو عول بالشدة لعاند وكابر وبقي على الباطل عنادا ومكابر. هذا واقع في الناس كثيرا. فالوصية: تقوى الله أينما كنتم، والصبر والرفق أينما كنتم، والحرص على الأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله وإن كان المنكر حسب الطاقة والإمكان، وأن لا ينتقل للعنف إلا عند الضرورة القصوى وعند اعتقاد ظن فائدة في ذلك ومصلحة في ذلك حسب التعليمات المتبعة في ذلك، ترجون ثواب الله وتخشون عقاب الله، لا رياء ولا سمعة ولا ليقال فلان فعل كذا أو فعل كذا، ولكن رغبة في الحق وإثارا للحق ورغبة في إزالة الباطل أو تقليله، ورحمة للعباد وإحسان إليهم بدعوتهم وإرشادهم وترهيبهم وترهيبهم وعدم إقرارهم على الباطل. والله سبحانه وتعالى يعلم السرائر ولا تخفى عن خافه جل وعلا. فالوصيه ان تسالوه التوفيق والعون منه سبحانه، وان تسالوه ان يفقهكم الدين وان يمنحكم العلم النافع، وان تجتهدوا في مراجعه كتاب الله والعنايه بكتاب الله وتدبره لتعرفوا ما بين الله فيه وما ارشد اليه رسله وعباده، حتى تاخذوا منه التعليم والارشاد والتوجيه، فهو اعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب. فمن أعظم أسباب السعادة العناية بالقرآن والإقبال عليه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه حتى تعرف الحق بدليله. وهكذا السنة موصف بها خيرا العناية بها وحفظ ما تيسر منها والقراءة فيها حتى تستفيدوا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه الخير العظيم، مثل رياض الصالحين، مثل الصحيحين، مثل غيرهما من كتب مفيدة. وأوصيكم أيضا بالحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، والسياسة الشرعية، وزاد المعاد ابن القيم، والطرق الحكمية، فيها في هذه الكتب فوائد عظيمة جيدة معينة لطالب العلم وللداعي إلى الله وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا جميع المؤلفات المؤلفة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوصيكم بالعناية بها وقراءة وقراءة فيها والمذاكرة فيها بينكم، والتواصي بالحق والصبر والحكمة أينما كنتم، ترجون ثواب الله وتخشون عقاب الله، وترغبون في إصلاح عباد الله وإخراجهم من الشر إلى الخير ومن الضلالة إلى الهدى. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يعينكم على مهمتكم، وأن يمنحكم بصيرة في ذلك والصبر على ذلك، وأن ينفع بكم عباده. ومن رحمة الله جل وعلا أن يسر لهذه البلاد حكومة تعين على الحق وتعين الدعاء وتعين الهيئة على أداء واجبها وتحكم شرع الله وتعين على ذلك، فنسأل الله أن يعينها على كل خير وأن يمنحها التوفيق بكل عمل وأن يصلح لها البطانة وأن يعينها على دعم هذا الجهاد، جهاد الأية وجهاد الدعاء وجهاد القضاء. نسأل الله أن يعينها على دعمه بكل ما يحتاج إليه، وأن يبارك في جهودها، وأن ينصر بها الحق، وأن يزيح بها الباطل في كل مكان، وأن ينفع بها المسلمين في كل مكان، وأن يجعلها نصرة للحق، وأن يعينها على كل ما فيه رضاه، وأن يكثر أعوانها في الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الوالد خير الجزاء على هذه التوجيهات السديدة. جزا الله سماحة الوالد خير الجزاء على هذه التوجيهات السديدة التي شنف بها مسامعكم، وجعل الله ثواب ذلك مدخرا لسماحته في الدار الآخرة، وجعل الله جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن أستأذن سماحتكم في طرح بعض الأسئلة التي قدمت من الحاضرين، وهي كثيرة، ولكن سنأخذ منها ما يسمح به وقتكم الثمين. لا بأس، لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال الأول يقول صاحبه: سماحة الوالد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عضو من أعضاء الهيئة، شغلتني أعمال الهيئة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن كثير من الطاعات التي كنت أقوم بها قبل التحاقي بهذا العمل، مثل صلاة الضحى وصيام الاثنين والخميس وغيرها من النوافل، وذلك جعلني في حيرة من أمري، فأيهما أقدم؟ أفيدوني حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عملك هذا عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أفضل من فراغك لصلاة الضحى وصوم الاثنين والخميس والتسبيح والتهليل ونحو ذلك. أنت في عمل الجهاد، في عمل الرسل، فعملك أفضل ولك ثواب عظيم، ولك ثواب تلك الأعمال التي تركتها من أجل الله، لك ثواب الصائمين، ثواب المصلين إذا لم تصلي صلاة الضحى، وثواب كل خير شغلك عنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم تبوك: إن في المدينة أقواما ما سلكتم مسيرا ولا سلكتم ماديا إلا وهم معكم. قالوا: وهم في المدينة؟ قالوا: وهم في المدينة. حبسهم العذر، فجعل نيتهم الصالحة في الجهاد، وأنه حبسهم العذر المرض جعلهم مشاركين ولهم أجر المجاهدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فهكذا إذا شغل عن العبادات البدنية بالجهاد أو بالعلم المعروف أنه منكر وهو جهاد، فله أجر الجهاد في أمره بالمعروف عن المنكر وله أجر أعماله التي تركها من أجل هذا الأمر. إذا كان تركها من أجل هذا الأمر والتفرغ له فله أجرها عند الله إن شاء الله. فقد جمع الله له الأجرين، أجر صلاته وعباداته التي كان يعملها ثم شغل عنها بأمر أوجبه الله بأمر أعظم، وله أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه أهم وأعظم لما فيه من نفع عباد الله وإرشادهم إلى الخير وإخراجهم من الظلمات إلى النور وصلاح مجتمعاتهم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول في بعض الأوقات نجد نحن أعضاء الهيئة من يتناول المسكرات وقد يهرب أحدهم في نفس الموقع أو بعد القبض عليه، فما الحكم في ذلك؟ وهل يحال للشرع إذا حضر تائبا وسلم نفسه للهيئة؟ إذا وجدتم من يتعاطى المسكرات أو غيره من المعاصي فعليكم أن تنفذوا التعليمات التي لديكم. إذا كانت التعليمات التي لديكم أن يحال إلى رئيس الهيئة أو إلى مركز معين وحيل إليه مع ضبطه بعد الضبط والعناية، وإن كان العمل لديكم والتعليمات يحال المحكمة يحال المحكمة، فعليكم أن تلتزموا التعليمات ولا تخرجوا عنها، لأن بالتزامها تستقيم الأحوال ويسير العمل على خير حال. ولا تجتهدوا بل التزموا العمل بالتعليمات في من تقبضون عليه في مسكر أو في عمل آخر أو تهمة نسائية أو تهمة لواط أو غير هذا، عليكم أن تلتزموا بالتعليمات وتكون صريحة. إذا كان أسأل عليكم شيء راجعون المرجع حتى يعطيكم التعليمات الصريحة وتشاؤون عليها. نعم. أحسن الله إليك. وهذا أخ يسأل فيقول كثيرا ما تردنا إخباريات عن أشخاص يمارسون المنكرات في منازلهم أو أماكن أخرى ويتعدى ضررهم إلى غيرهم ويحصل منهم الضرر لجيرانهم إلى حد الشكوى منهم، فهل يجوز التحري عن مثل هؤلاء للتأكد من صحة ما نسب إليهم وإزالة منكرهم إن وجد، وهل لا يعتبر هذا تجسسا؟ عليكم أن تعملوا مثل تقدم التعليمات وأن تجتهدوا التعليمات التي وكلت إليكم أن تطبقوها بكل عناية، وأن تحذروا الخروج عنها لأنها تعليمات وضعها دراسة عن عناية وعن قصد صالح. والتجسس تعلمون أنه منكر وأنه لا يجوز، والله ولا تجسس، فاحذروا التجسس. وإذا كان عندكم تعليمات واضحة فعملوا بها، وإن أشكل عليكم فاسألوا عنها. فالتعليمات التي لديكم وضعت عن دراسة وعن عناية فاستعملوها، وإذا أشكل شيء فاسألوا المرجع عما أشكل عليكم. واحذروا التجسس الذي تعلمون أنه تجسس إلا إذا كان عندكم تعليمات فاستقيموا عليها بالطريقة التي وضحت التعليمات. أثابك الله. وهذا أخ يسأل فيقول إني أحبك في الله، ما حكم من حدد منزلا ليشتريه بنك الراجحي له نقدا ويشتريه من البنك هو بالتقسيط، هل في ذلك ربا؟ إذا اشترى البنك بنك الراجحي وحاز وصار في قبضته ثم باع عليه فليس في ربا، لكن لا يبيع عليه قبل أن يشتري أو يشتري باسمك، لا يشتري باسمه هو. فإذا حاز الأرض أو البيت أو السيارة وصار في قبضته وحوزته يبيع بعد ذلك وأنت بالخيار تشتري أو ما تشتري. وهذا ويسأل في سؤال ثاني فيقول دخلت المسجد في شهر رمضان بعد صلاة العشاء والناس يصلون التراويح، هل أدخل معهم على نية صلاة العشاء؟ إذا جاء الإنسان وهم يصلون التراويح ولم يصلي العشاء فالأفضل يدخل معهم حتى يحصل له فضل الجماعة. إذا سلم الإمام قام وكمل صلاته بنية الفريضة وهو بنية النافلة. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخوف في أيام الخوف بجماعة من أصحابه الفريضة ثم صلى بآخرين نفس الفريضة، هي له نافلة وهي له فريضة. وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي العشاء ثم يرجع في المدينة إلى قومه فيصلي بهم تلك العشاء تلك الصلاة نفلا له. فكونه يصلي مع الإمام في التراويح أو في الصيام صلاة العشاء أولى من صلاة الوحدة. أثابك الله. وهذا يسأل فيقول: إذا كان هناك مسألة فيها أكثر من رأي لأهل العلم ثم سئل عنها طالب العلم، فهل يجب عليه أن يبين جميع الآراء أم يقتصر على الرأي الراجح فيها فقط؟ وهل يكون كاتما للعلم إذا لم يبين جميع الآراء أم للسائل جميع الآراء للسائل وهو يعلم الخلاف فيها؟ إذا كان من أهل العلم والبصيرة ورجح عنده الدليل فلا حاجة لا يعلم بالأقوال الأخرى يراها مرجوحة. أما إذا ليس من أهل العلم فيحيل السائل لأهل العلم ولا يتحله. قال تعالى: قل ما أسلف عليه من أجر وما أنا المتخلفين. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال في شأن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان عنده علم وبصيرة قد تحقق عنده أن هذا القول هو الصواب فإنه يفتي به يحكم به ويدعو إليه ولا حاجة إلى هذه الأقوال التي تشوش. نعم. أحسن الله إليك. هذا أحد الإخوان يقول: أنا عضو من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولدي تقصير في أداء عملي يحصل نتيجة لغيابي المتكرر أو عن تكاسل مني، فلا أقوم بالعمل المنوط بي على الوجه المطلوب، فهل علي إثم في ذلك؟ وما توصية سماحتكم لي ولأمثالي من منسوبي الهيئة؟ الواجب على عضو الهيئة أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن ينفذ ما وكل إليه ولا يتخلف إلا لأمر ضروري لا حيلة فيه يبينه لمرجعه. أما يتكاسل ويتساهل فلا يجوز، منكر ولا يجوز، بل إما يستقيم وإما يستقيم ولا يعرض نفسه لغضب الله وعقابه. فإما يستقيم على التعليمات ويحافظ على الأوقات وعلى الواجب والعمل، وإلا فليستقيم. أما التساهل وطاعة الهوى والشيطان هذا ليس، فإذا بلي بأمر ضروري هذا معروف إذا كان يحتاج الاستئذان استأذن، وإذا كان ما يحتاج استئذان كحاجة الإنسان التي تأتي في وقت العمل إذا اضطر إليها يذهب يقضي حاجة الحمد لله. المقصود أن الواجب عليه أن يلتزم بالواجب وأن يحافظ على الأوقات وأن يؤدي العمل على خير وجه وأن يحذر التكاسل والتأويلات الباطلة، فإن لم يستقم فليستقم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا أخ يسأل يقول: في بعض الأحيان وحينما أكلف بعمل من أعمال الهيئة من قبل المسؤولين عني أشعر بثقل هذا العمل، وأحمل للمسؤول الذي كلفني بهذا العمل شيئا في نفسي وأتحدث عنه عند الآخرين، فما الحكم في ذلك وما توجيه سماحتكم؟ أعيد. يقول: في بعض الأحيان وحينما أكلف بعمل من أعمال الهيئة من قبل المسؤولين عني أشعر بثقل هذا العمل، وأحمل للمسؤول الذي كلفني بهذا العمل شيئا في نفسي وأتحدث عنه عند الآخرين، فما الحكم في ذلك وما توجيه سماحتكم؟ الواجب عليهم الصبر والتحمل إذا كنت أهلا لذلك ولم يظلمك. الواجب عليك الصبر والتحمل وعدم الغيبة وعدم التحدث في شأنه بشيء، وأن ترضى بذلك وأن تسمح وأن يكون بقلبك عليه شيء إذا كنت أهلا لذلك وهو من وظيفتك وعملك. أما إذا كنت لست أهلا لذلك وليس من عملك فراجعه بذلك وقل: هذا ليس من شأني، وهذا يتحمله من كان بهذه الصفة كذا وكذا. وأما إذا كان من عملك ومن جنس عملك الواجب عليك تقوى الله والتحمل والصبر وعدم الخوف ذات مع الناس والغيبة أو أن يكون نفسك شيء على مرجعك، بل تتحمل بكل رابة وبكل شرح صدر وترجو من الله العون والتوفيق وتسأله العون والتوفيق، ولا يكون في قلبك شيء من ذلك لأنك أهل لهذا الشيء ولأنك ممن يحمله وممن يوكل إليه نظاما وتعليماته. فاتق الله في ذلك. أما إذا كنت لست أعلم بذلك غلطان ضعيف غلطان فذاكره بالحكمة، ذاكره في هذا بالكلام الطيب في الأسلوب الحسن، وقل هذا ليس من عملي أمثالي ومن عمل أمثال فلان وفلان، لعلكم تنظرون في هذا، تعلم الموضوع بالحكمة أو بشفاعة من ترى يشفع له. أحسن الله إليك. هذا أحد الإخوان يقول: أكثر المواطنين يشتكون عند الهاتف أن لأن فيه أشخاصا يصرفون العشرة بتسعة ريالات، هل هذا جائز شرعا أم لا؟ بعض إخواننا أفتى بجوازه، واللجنة الدائمة عندنا فيها توقف عن هذا، ترى المنع من هذا الشيء، والأقرب في هذا والله أعلم هو الاحتياط، تركه أمام الاحتياط، لأنه ريال بريال وعملة واحدة اختلف مادتها، اختلف المادة، هذه ورق وهذه معدن. بعض إخواننا من العلم رأوا أن هذا الشيء يؤثر ولا بأس بالمغاضلة، يقولي صحيح اختلف هذه الأجناس فبيعوك يفيتهم إذا كان يد بيد، وبعض العلم قال أنها شيء واحد وأن مادة مادة متقاربة لا يضر اختلافها، والشبهة قائمة، فالترك أولى فقط من باب الاحتياط، دعنا يعلم كل ما لا يعلم. نعم. أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول صاحبه: سماحة الوالد حفظه الله، كثيرا ما نتأخر نحن أعضاء الهيئة عن صلاة الجماعة، وذلك لقيامنا بالتنبيه للصلاة ومتابعة بعض المنكرات، فما الحكم في ذلك علما أننا نصلي جماعة بعد انتهاء مهمتنا وقبل خروج الوقت؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، دعت الحاجة لإنكار المنكرات وإلزام أهل السلف بالحق، إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء فلا بأس، لأنكم في جهاد في عمل صالح تريدون إزالة الشر وإيجاد الخير، فلا حرج عليكم أن تصلوا وحدكم إذا دعت الحاجة إلى هذا، ولن يمكن إزالة المنكرات الموجودة إلا بهذا السبيل وهذا الطريق. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر بها أم الناس، ثم أنطلق بالرجال معهم حزم من حطب، إذا رجال لا يشهدون الصلاة ففرق عليهم هم من تخلفه بنفسه، يأمر يؤم الناس ويصلي وحده جماعة مع الذين يذهبون إلى أولئك. هذا دليل على أن التخلف عن الجماعة لمصلحة الدعوة والإنكار عند الحاجة إلى ذلك لا حرج في ذلك، عند دعاة الحاجة إلى هذا الشيء. نعم. أثابك الله. هذا سائل يسأل فيقول: شخص يتقاضى راتبا قدره 7000 ريال ويرغب شراء سيارة ليعمل عليها لزيادة دخله، هل يكون هذا مخالفا للشرع جزاكم الله خيرا؟ يعمل بحسب التعليمات للدولة، كان موظف للدولة يمنع من التجارة والعمل يلتزم أو يستقيل، أما إذا كان يعمل عند شركة أو جهات أخرى ما تمنع فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول صاحبه: إذا وقع دم على الثوب وتم غسله ولم يطهر، فهل تجوز الصلاة في هذا الثوب؟ إذا اجتهد في إزالة الدم وبقي الأثر لا يضر، المهم الاجتهاد في إزالته صابون أو بالسدد أو إشنان أو بغير هذا، فإذا لم يزول فلا يضر. في الحديث الذي جاء في قصة المستحاضة قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثر، وإن كان الإسناد ضعف لكن المعنى صحيح، أدى الإنسان واجب فاتقوا الله ما استطعتم. الأثر الذي يشق زواله مع زوال عين النجاسة لا يضع من صوفة أو نحوها. نعم. إذا كان بعد على الاجتهاد والتحلي واستعمال ما تدعو الحاجة لاستعماله. نعم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: يوجد من بعض إخواننا في الهيئة من يذم رؤساءه بحجة أن قراراتهم أو تصرفاتهم أساءت إليه، ويشيع أخطاءهم ولا ينظر إلى محاسنهم وما قدموا في مجال الهيئة، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز هذا العمل، عمل سيء يسبب الفرقة والاختلاف والبغضاء والشحناء في إشاعة الأخطاء، رؤسائه ومسؤوليه كان في أعراضهم أمر منكر ما يجوز هذا، ولكن المناصحة يجتمع مع بعض إخوانه ويتصل بالرئيس أو بالمرجع ويتبحث يبحث معه الموضوع الذي أشكل عليه حتى تزول المشقة ويحصل الخير. أما إشاعة الأخطاء وذم المسؤولين هذا يسبب فرقة واختلافا وبغضاء وتثبيط على الحق. أحسن الله إليك. هذا أخ يسأل فيقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أشهد الله على حبك فيه، فبارك الله في علمك وعمرك ونفع بك في كل وقت وحين. سؤالي حفظكم الله: ما هي الصفات الشخصية الظاهرة التي ينبغي أن يتحلى بها رجل الهيئة حتى لا يكون ظاهره سببا في رفض أمره أو ارتكاب نهيه؟ وكذلك ما هي الأخطاء التي يجب أن يتخلص منها رجل الهيئة حتى يرضي الله ويحقق نتائج إيجابية في عمله، وجزاكم الله خيرا؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، وقد ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أخاه الله فليعلمه. والمعلم يقول: أحبك الله الذي أحببتنا له. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا لم يتفرقا عليه. هذا مثال رجلين، يكون رجال يكون ألوف مئات من الناس يكون نساء أيضا، تحب الله مطلوب للجميع. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. نسأل الله جل وإياكم منهم. أما ما ينبغي لرجل الهيئة هو التحلي بالأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة، ويكون مظهره وباطنه متساويين، أو يكون باطنه أحسن وأطيب في إخلاصه وتقواه وخوفه من الله جل وعلا، وأن تكون ظاهره متمشيا مع الشرع المطهر في لباسه في لحيته في غير ذلك، حتى في قدوة حتى لا يكون ثبتا على الهيئة والدعوة إلى الله عز وجل، ليكون مفرا اللحية، قاص الشارب، خافي الثياب عن الكعبين، إلى غير ذلك من صفات الأخيار، مسارعا عن الخيرات، متباعد عن السيئات، طيب الكلام، بعيد عن بذاءته وسوء الكلام، حتى يكون قدوة، محامي الصلاة في الجماعة حيث أمكنه ذلك في الأوقات التي لا تدعوه الضرورة إلى التخلف لبعض المنكرات، إلى غيرها. المقصود أن الواجب عليه أن يهتم بأن يكون مظهره مظهرا إسلاميا شرعيا يقتدى به فيه، وأن يكون حريصا على إيصال الخير للناس ودفع الشر عنه، وأن يكون مضبوط الكلام، يتحفظ في كلامه وأعماله لأنه مسؤول ويقتدى به، فيكون متحققا في كلامه وأفعاله قدوة في ذلك، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تأسف الرسول صلى الله عليه وسلم هو منهج أهل الإيمان، قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. آية قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال بني إسرائيل من لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هكذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام. المقصود أن المؤمن يتحرى الداعي إلى الله الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يتحرى في أقواله وأعماله أن تكون موافقة للشرع، وأن يكون بعيدا عن كل ما يخالف أمر الله حتى يكون قدوة في قوله وعمله. وفق الله الجميع. نعم. أثابك الله وجزاك الله خير الجزاء. هذان سؤالان. يقول أحد الأول منهما: قدمنا من المدينة المنورة وأقمنا في منطقة الشفا في مدينة الطائف وكنا نقصر الصلاة، فما حكم عملنا هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي عليه جمهور أهل العلم أن الإنسان إذا قدم بلدا مسافرا ننظر في أمره، فإن كان نوى إقامة محددة تزيد على 4 أيام أكمل، وإن كانت إقامته 4 فأقل فله الأصل، أو لا ينوي إقامة معينة لا يدري أن يقيم 4 أو 10 أو أقل أو أكثر فله الأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام مكة 19 يوم الفتح، وفي تبوك 20 يقصر. قال العلماء: لأنه لم يقيم إقامة معينة، وإنما قام لإصلاح أوضاعه لمكة والانتظار ما يلزم حول حرب الروم في تبوك، وأقام في مكة 4 قبل الذهاب إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.